الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفي باب النسخ، ما يتعلق بالنسخ الوارد على الأحكام في الكتاب والسنة. وقد انتهينا أو رأينا قبل ذلك عندما بدأنا في هذا الباب، وبينا كما بين الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أن النسخ يرد على بعض الأحكام، والنسخ خاص إنما يعني خاص بزمن الرسالة، أن النسخ تشريع ولا يكون إلا في زمن التشريع في زمن الرسالة. ونحن عندما نتحدث عن ذلك ونتعرف عليه نتعرف على ماذا حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكم المنسوخ ثم الناسخ الذي نسخه واستمر الأمر عليه. وهذا أمر كما قلنا بالأمس كما قلنا من قبل ذلك، ويقول أهل العلم هذا موضوع علم يختص به أهل الفتيا وأهل الاجتهاد وأهل النظر في الأدلة الشرعية، ولا يجوز لمن ينظر في الأدلة الشرعية ويستنبط منها الأحكام إلا بعد أن يعرف عامها وخاصها ومطلقها ومقيدها والناسخ والمنسوخ، حتى لا يفتي أو يحكم أو يعمل بدليل قد نسخ ويترك الناسخ، وكذلك بدليل عام مخصوص ونحو ذلك مما يعرفه وينبغي أن يعرفه أهل العلم. من مسائل هذا الباب بدأناها بالأمس، مسألة إحدى مسائله الفرعية هي هل الكتاب القرآن الكريم والمتواتر من السنة. قلنا إن الكتاب معلوم لكل مسلم، يعني مهما كان صغيرا أو كبيرا عالما أو متعلما، أن كتاب الله القرآن العظيم وصلنا بالتواتر بحروفه وبكلماته على النحو الذي وصلنا، لا شك أنه هو الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مقطوع به. والسنة منها ما نقل إلينا نقلا متواترا بطريق التواتر، وقلنا طريق التواتر وينقله عدد تحيل العادة تواتره مع الكذب من أول السند إلى منتهى، بمعنى أنه لا شك في صحة صدور هذا الكلام أو هذا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة ما هو آحاد، فهل المتواتر من السنة وكذلك القرآن يجوز نسخه بخبر الآحاد؟ هذه هي المسألة بدأناها بالأمس. قال الشيخ رحمه الله تعالى يكون من حيث الجواز العقلي عقلا لا مانع، ليس محالا، ولا يستحيل أن يقول الله سبحانه وتعالى تعبدتكم بأن ينسخ خبر الواحد أو خبر الآحاد المتواتر، ما ثبت لديكم التواتر أتعبدكم بأن ينسخ بخبر واحد بخبر آحاد. إذا قال ذلك فلا استحالة عقلية، لا يترتب عليه شيء محال ولا ضرر في الشرع ولا في العقل. لكن هل ثبت شرعا، هل ثبت شرعا أن حكما ورد بنص من السنة نص متواتر أو ورد في الكتاب القرآني ثم نسخه خبر أحد في الشرع؟ جمهور أهل العلم أنه لم يحصل ذلك. قال اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بأحادها فجائز عقلا، لجواز قول الشارع تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد لا شرعا، لإجماع الصحابة، وأجازه قوم في زمن النبوة لا بعده، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد، وأجازه بعض الظاهرية مطلقا، ولعله أولى. نعم، الشيخ ذكر هذه المسألة وذكر فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول بالنسبة للجواز العقلي لا مانع أو اتفاق أنه يجوز عقلا، لكن الكلام على الوقوع الشرعي وعلى الجواز الشرعي أنه يجوز ووقع أو لا. يقول الشيخ أما شرعا فلا، بإجماع الصحابة. دليل على أنه لا يجوز شرعا ولم يقع شرعا نسخ المتواتر الحكم الثابت بآية من كتاب الله أو بسنة متواترة، لم يقع شرعا نسخها بخبر أحد. لا يجوز. والدليل على عدم جوازه إجماع الصحابة أنهم لم يقول أحد منهم بنسخ خبر الواحد لنص لحكم ثبت لكتاب أو سنة. ومما يدل أو يشير إلى رأي الصحابة في هذا ما نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة يعني المطلقة ثلاثة المبتوتة، لما فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها لما طلقها زوجها ثلاثا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أو كما أو سألته، فقال لها تقول فاطمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لها لا نفقة لك ولا سكنة، يعني لم يعطيها نفقة في مدة العدة ولا سكنة لأنها مطلقة طلاقا بائنا. هذه الرواية من فاطمة رضي الله عنها خبر أحد، وظاهرها يعارض ظاهر القرآن وقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن إلى آخر. فالقرآن أثبت لها النفقة والسكنة. وهذا الحديث هذه الصحابية تروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا نفقة لك ولا سكنة. لما روت ذلك ونقل إلى عمر رضي الله عنه في هذه المسألة قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا، يعني المتواتر معمول به المعروف، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت حفظت أم نسيت إلى آخر. فأخذ بعض أو جمهور أهل العلم في هذه المسألة أخذوا بقول عمر هذا وقالوا لو كان خبر الآحاد ينسخ المتواتر من النصوص كالقرآن لا أخذ به، ولكن عمر قال لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. فاستدلوا بهذا وبإجماع الصحابة، عمر لما قال ذلك وافقه الصحابة. والمسألة على كل حال يعني فيها خلاف، ليست محل إجماع، مسألة فرعية فيها نوع خلاف، لكن أخذوا بهذا النص عن عمر وقالوا وافقه الصحابة على ذلك، إذا فخبر الواحد لا ينسخ المتواتر من النصوص سواء كان من القرآن أو من السنة المتواترة. القول الثاني وهو قول قوم من أهل العلم يقولون يجوز نسخ المتواتر من السنة ونسخ القرآن بالسنة الأحادية إذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل الأحاد من الناس بالأحكام ويبلغ الناس في أطراف البلاد بالحكم الجديد الذي يريده الله سبحانه وتعالى لعباده، ويأخذون بذلك ويتركون ما عندهم ما قد علموه من الأحكام بخبر واحد. قالوا فهذا جائز جائز شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان الصحابة يقبلونها، ولا يجوز لهم بحال أن إذا بلغوا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا. لكن هؤلاء قالوا خاص بزمن الرسول عليه أو بمن هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر، قالوا كذلك. فيعني حددوه بهذا. والشيخ الطوفي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا المتن يختار المذهب الثالث وهو أنه يجوز مطلقا سواء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعده أو لمن كان بعده. لماذا؟ قال لك لأن الخبر الآحادي أو خبر الآحاد نحن متعبدون به شرعا، متعبدون يعني يجب على المكلفين أن يأخذوا بما دلت عليه أخبار الآحاد من الأحكام، وكثير من السنة إنما وردت بطريق خبر أحد. فيجب على المسلم إذا بلغوا خبر عن رسول الله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عارفا بدلالته وعارفا بطرق استنباطه ولم يكن فيه ما يعارضه أقوى منه، فيجب عليه أن يأخذه. والصحابة والتابعون وكبار الأئمة من الفقهاء كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث قوله كان بطريق أحد فهو المذهب، لأن المسلمين المجتهدين منهم وغيرهم، والعبرة بكلام المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية، إنما يأخذون الأحكام عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم. وكيف عن طريق رسول الله وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ يعرف أخذونها عن طريق سنته صلى الله عليه وسلم، وسنته أكثرها جاءت بأخبار أحد. إذن فنحن متعبدون بخبر الواحد، كما نحن متعبدون أيضا بالمتواتر من السنة وبالقرآن، وكل منها يلزمنا اتباعه، كل منها دليل شرعي. الفرق بينهما أن القرآن متواتر مقطوع بوصوله إلينا لأنه هذا هو كلام الله، والسنة المتواترة أيضا مقطوع بثبوتها لأنها وصلتنا بطريق متواتر. خبر الآحاد مظنون في ثبوته، لكنه مع كونه مظنون في ثبوته يغلب على الظن أنه هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغنا كذلك، فنحن متعبدون به. فبينهما من حيث الثبوت فرق، هذا لا شك أن القرآن ومتواتر السنة أقوى في الثبوت من خبر الواحد، نعم. لكن إذا كان خبر الخبر المتواتر السنة المتواترة، أو كانت الآية عامة من كتاب الله عامة أو مطلقة في الحكم، فدلالتها دلالة العام ودلالة المطلق ظنية ليست قطعا في الدلالة. وإذا كان خبر الواحد خاصا فعندئذ يكون بينهما نوع من التعادل أو التساوي من حيث القوة. من حيث القوة كيف؟ قال لك هذا المتواتر المقطوع بثبوته دلالته ظنية لأنه عام وشموله لأفراده ظنية ليس قطعي، أو مطلق ودلالته على كل فرد من أفراده ظني لا قطعي. وهذا الخبر الآحادي وإن كان مظنون الثبوت لكن دلالته قطعية من حيث الدلالة، فبينهما نوع توازن. إذا وكلاهما دليل شرعي فلما لا يجوز أنه إذا تعارضا من كل وجه وليس هناك مجال إلا النص وثبت تأخر خبر الواحد، لما لا يكون نكون متعبدون أو متعبدين بالنص بخبر الواحد؟ هذا ما قاله الظاهرية وقاله الباجي من المالكية واختاره الشيخ الطوبي، يقول لما يقول وهو الأولى، وهو الأولى قال لك، وأجازه بعض الظاهرية مطلقا، وأيضا ذكره هم والباجي المالكي ذكروا له مثالا قال الشيخ ولعله أولى. ما الدليل لأولويته عند الشيخ؟ يقول إذ الظن قدر مشترك، الظن الموجود في خبر الواحد في ثبوته أو في التعبد به في ثبوته، والظن الموجود في في في في في المتواتر من السنة في دلالتها، الظن قدر مشترك في هذا وفي هذا بين الكل، وهو يعني الظن كاف في العمل والاستدلال الشرعي، لأن الشارع تعبدنا بغالب الظن، إذا غلب على ظن المجتهد أن هذا دلالة هذه الدلالة على هذا الحكم كذا، فيجب عليه اعتماده والأخذ به، ويجب على من بلغه ذلك أيضا الأخذ به حتى يقوم دليل أقوى منه. ثم يقول الشيخ، نعم اقرأ. إذ الظن قدر مشترك بين الكل وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي، وقول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يفيد أنه إنما رده لشبهة ولو أفاد خبرها الظن لعمل به. نعم، هو يرد على يعني الاستدلال بقول عمر أو بالأثر عن عمر أنه رد خبر الصحابية فاطمة بنت قيس ولم يأخذ به في مقابل الكتاب والسنة. الجمهور استدلوا بهذا وقالوا إن أمير المؤمنين عمر لم يأخذ بخبر الواحد في مقابل الدليل المقطوع به الكتاب. يقول الشيخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يرد هذا الحديث لكونه خبر آحاد معارض للكتاب، لا، بل رده لأنه لم يغلب على ظنه صحة هذا الخبر، يعني لم يغلب على ظنه صحة هذا الخبر، ولهذا قال لا ندري أصدقت أم كذبت حفظت أم نسيت. فلو غلب على ظنه أنها حفظت وأنها صدقت فيما قالت، لو غلب على ظنه لكان حجة يأخذ به، لكن هو لم يغلب على ظنه. إذن فهذا يخرج عن موضوع النزاع، موضوع الخلاف إنما هو في خبر الواحد الصحيح. إذا صح أن المجتهد خبر الواحد فهل يجوز أن ينسخ به المتواتر أو لا؟ أما مثل هذا وقول عمر فعمر رضي الله عنه في هذا الخبر لم يثبت عنده هذا جواب الشيخ. والظاهر مع هذا الظاهر أن الأرجح هو قول الجمهور بأن خبر الواحد لا يقوى على نسخ المتواتر من السنة وعلى نسخ القرآن. هذا هو الأظهر وهذا هو الذي عليه الجمهور، وهو الذي يعني لو تتبعت ما وجدت شيئا يعني من بحسب الاستقراء يعني، وهذا لا يجزم به الإنسان أنه استقرأ استقراء كامل لأدلة شرعية، ولكن في غالب الأحوال في غالب الاستقراء غير التام لم نجد أو لم يقل أهل العلم بوجود نسخ لآية قرآنية أو حديث متواتر بخبر آخر. ذكروا بعض الأمثلة، ولكن هذه الأمثلة في الحقيقة ليست من باب النسخ وإنما هي من باب التخصيص. والمثال الذي لعلنا البارحة ذكرناه ونؤكده الآن ونذكره، الباجي وبعض الظاهرية ذكروا مسألة يعني النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في النكاح، وقالوا هذا من ما نسخت به السنة الأحادية المتواتر، وهو كتاب الله عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. والجواب على هذا سهل وبسيط وواضح، وهو أن قوله تعالى وأحل لكم ما ورائكم بعد ذكر المحرمات النكاح حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى عددهن، ثم قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك، ولم يذكر من المحرمات الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مع أنه ذكر الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين. إذن فقوله وأحل لكم ما وراء ذلك يشمل الجمع بين المرأة وعمتها فيكون حلالا. ثم جاء الحديث خبر الآحاد وقال لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قالوا هذا فيه نسخ للعموم أو لبعض العام لبعض ما دل عليه قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. الجواب على هذا سهل وهو أمر واضح، وهو أن الآية عامة والحديث خاص، وهذا من باب التخصيص تخصيص العموم وليس من باب النسخ، وهناك فرق بين النسخ والتخصيص. فالنسخ والتخصيص بيان وبيان للحكم ومعنى المراد، والنسخ رفع وإزالة للحكم بعد ثبوته. وبين لهذا لا يصح نسخ المتواتر من السنة ولا نسخ القرآن بخبر واحد. نعم. السابعة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. لا ينسخ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن، ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص، والإجماع لا يضاد النص ولا ينعقد على خلافه. بس مسألة أخرى، نحن في باب النسخ، والنسخ قلنا النسخ دليل ورفع حكم ثابت بدليل شرعي في خطاب آخر شرعي آخر متراخن عليه أو بدليل شرعي متراخن عليه، والإجماع أحد الأدلة الشرعية، والنصوص نص الكتاب ونص السنة هي أصول الأدلة الشرعية، والقياس دليل من الأدلة الشرعية. فهل كل الأدلة الشرعية تنسخ وينسخ بها؟ هذا هو الكلام. النسخ في النصوص في الآيات والأحاديث نعم، وفيه الكلام الذي سبق، لكن الإجماع وهو دليل شرعي هل ينسخ؟ هل ينسخ الحكم الثابت بنص من كتاب أو سنة؟ وإذا حصل إجماع على حكم هل يجوز أن ينسخ الحكم الذي ثبت بالإجماع أيضا؟ هذه هي المسألة. قال الشيخ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ حكما ثابتا بدليل بنص شرعي، ولا ينسخ به لا يعني ولا ينسخ هو يعني ما ثبت به بدليل آخر. لماذا؟ لماذا الإجماع مع أنه دليل شرعي وهو من أقوى الأدلة؟ قال لك الإجماع لا ينسخ، هو الإجماع لا ينسخ حكمه، الحكم ثابت بالإجماع لا ينسخ، ولا ينسخ به، ولا يأتي إجماع ينسخ حكما ثابتا بنص شرعي. لماذا؟ قال إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة والإجماع ولا إجماع إذن. النسخ كما سبق أن قلنا وبينا أن النسخ إنما يكون في زمن الوحي، زمن التشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي سواء من القرآن أو من السنة بحكم شرعي، ثم يريد الله سبحانه وتعالى ويبين إرادته، وقد أراد ذلك وهو عالم بكل شيء، يبين للرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم الذي طلب وكلف به المكلفون مدته تنتهي بعد شهر بعد سنة بعد كذا، ويأتي حكم آخر بدلا عنه. هذا في عهد النبوة، ونعلم بعد ذلك أننا مطالبون بما ثبت أخيرا وهو الذي يستمر عليه الحكم. إذن فالنسخ تشريع من هذا الحكم الذي كلفتم به، يعني المثال الذي ذكرناه بالأمس والأمثلة كثيرة، التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا وجائزا، ومن صلى متجها إلى بيت المقدس صح صلاته. ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى ولنولينك وجهة ترضاها فولي وجهك شطرة قبلتنا نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن أصبح التوجه إلى بيت المقدس ممنوع، لا من توجه إلى بيت المقدس لصلاته ما صح صلاته، مع أنه قبل ذلك تصح. بعد ذلك الحكم الثابت المستمر إلى أن تقوم الساعة هو التوجه إلى البيت الحرام. إذن فالنسخ تشريع، ولا يكون التشريع إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد في تنزل الوحي. والإجماع مع أنه دليل شرعي إلا أنه لا يكون دليلا شرعيا ولا يحتاج إليه في زمن النبوة. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى الإجماع، ماشي؟ نعم. مفهوم هذا؟ يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يحصل إجماع، يجتمعون على يعني ضروريات الأحكام، ويجتمعون على ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون ولا يخالفون، لكن هذا لا يسمى إجماعا دليلا شرعيا. لماذا؟ قال لك لأن هذا الإجماع الذي يحصل من الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام معهم، يعني مجمعون على قولنا وعلى فعلنا وعلى شيء يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقره، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعله. العبرة والدليل عندئذ هو ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإجماع إنما هو أخذ بما عرفوه عن رسول الله. وإن كان لو فرض أنه حصل اتفاق منهم على خلاف ما يرضاه رسول صلى الله عليه وسلم أو يقوله فلا عبرة به. إذن فالإجماع لا يصلح أن يكون ناسخا، لأن النسخ لإنما يكون في عهد النبوة، والإجماع ليس بدليل في عهد النبوة، ولا يكون أيضا منسوخا. نعم، ولا يكون أيضا منسوخا، لا ينسخ فيما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حصل واتفق أهل العلم على حكم شرعي معين وأجمعوا، هذا هو الإجماع وهو دليل شرعي عندئذ، الإجماع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام هذا يعتبر دليل شرعي. إذا أجمع فهل يصح أن يجمعوا على حكم آخر يخالف ذلك الإجماع؟ قال لك لا، بعد أن نعلم أنه دليل، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل معتبر، فلو حصل إجماع طيب، ثم طبعا الناسخ ماذا؟ الناسخ إما يكون نص من كتاب أو سنة أو إجماع. النص لا شيء في هذا الوقت لأنه خلاص انتهى زمن الوحي، فلا وجود للنص من كتاب أو سنة متأخر عن هذا الإجماع، لا وجود له، لأن النصوص الشرعية إنما تنزل في زمن الوحي. إذن فليس هناك نص، يبقى معنا لا ينسخه إلا إجماع ثاني، أو لا يمكن يقابله إلا إجماع آخر. هذا الإجماع الآخر المتأخر عنه كيف يكون ناسخا له؟ نقول ما يصح. لماذا؟ قال لأن أحد الإجماعين باطل، يعني أحد الإجماعين باطل، لأنه إما أن يكون الإجماع الأول هو الصحيح ولا بد له من مستند، فالإجماع الثاني الذي يخالفه لا عبرة به، أو يكون الإجماع الثاني هو الصحيح المخالف له، فيتبين بعد ذلك أن الإجماع الأول باطل، فلا نقول إنه نسخ، بل نقول إن ذلك الإجماع ما كان إجماع، ليس بإجماع حقيقة، بل هو يعني رأي على غير دليل شرعي. إذن فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لكننا قد نجد كثيرا في كلام أهل العلم يقول أن هذا الحكم ودليل منسوخ ودليل نسخه الإجماع. بعض أهل العلم يقول ذلك، والحكم ثابت بنص شرعي. ثم يقول بعض أهل العلم هذا الحكم الثابت بنص شرعي منسوخ بالإجماع، منسوخ بالإجماع يعني نسخه دليل الإجماع. كيف؟ قال لك هنا نقول إن الناسخ في الحقيقة ليس الإجماع ولكنه مستند الإجماع، دليل الإجماع، لأن الإجماع لابد أن يكون مبنيا على مستند، قد يذكره أهل الإجماع وقد لا يذكرونه ولا ينقلونه ويستفون بالإجماع. فإذا ثبت أو إذا وجد أن هناك حكما ثابت بنص شرعي ونسخ وقيل إن ناسخه الإجماع، فليعلم أن الناسخ في الحقيقة هو دليل الإجماع والنص الذي اعتمد عليه أهل الإجماع وليس الإجماع نفسه. ثم قال أيضا من الأدلة التي تدل على أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، قال ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان والإجماع لا يضاد النص. الإجماع مهما كان فلا يمكن أن يضاد النص الصحيح الصريح، لا يمكن أن يجمع الأمة على خلاف النص القطعي. أظن هذه أيضا مفهومة، لا نص قطعي، نص قطعي في دلالته وقطعي في ثبوته على حكم معين، فلا يمكن أن يحصل الإجماع على خلاف. والنسخ إنما يحتاج إليه عند التعارض والتضاد، عند التعارض والتضاد. فيقول لك والناسخ، ولأن الناسخ والمنسوخ إنما نقول ونحاول أن نعمل بأحد الدليلين ونقول هو الناسخ والثاني المنسوخ عند تضادهما من كل وجه وعدم الجمع أو إن كان الجمع بينهما. فإذا تضادا ولم يكن هناك مخرج إلا أن نقول هذا، أو يقول المجتهد هذا متقدم وذاك متأخر، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم عند التساوي. فهل ذلك، هل يتصور مثل هذا التضاد بين الإجماع والنص الشرعي القطعي الثبوت والدلالة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع مخالف للنص، مخالف للنص. نعم. والإجماع لا يضاد النص ولا ينعقد على خلافه. نعم. والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره. مسألة أخرى، انتهينا من الإجماع أنه لا ينسخ ولا ينسخ به، وبينا السبب أو بين الشيخ السبب، وهو أن الإجماع لا يكون دليلا شرعيا معتبرا إلا بعد عهد النبوة، والنسخ إنما يكون في عهد الرسالة والنبوة عند زمن الوحي. وإذا رأينا بعض أهل العلم يقول إن هذا منسوخ بالإجماع، نقول الناسخ هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه. وعرفنا أيضا سبب آخر، وهو أن لا يمكن أن يتضاد الإجماع والنص الشرعي، لأنه إذا ضاده، إذا خالفه من كل وجه وكان النص مقطوعا به، فالإجماع باطل، ولا يمكن أن يحصل إجماع على مخالفة نص قطعي من قطعي الثبوت والدلالة. يبقى معنا من الأدلة القياس، من الأدلة الشرعية القياس. والقياس سيأتينا إن شاء الله، لكن معناه هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا تعريف قريب، إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة، لوصف جامع. هذه العلة الجامعة، هذا الوصف الذي مشترك بين الفرع والأصل الذي جعل الفرع يلحق بالأصل في الحكم، إما أن يكون منصوص عليه الوصف العلة، إما أن يكون منصوصا عليها من الشارع، يقول لك الشيء الفلاني، يعني مثلا الخمر محرمة لإسكارها، الخمر محرم، ورد الحديث حرمت الخمر لإسكارها، وكل مسكر الخمر وكل خمر حرام. إذا نص الحديث على أن العلة هي إيش؟ الإسكار. فإذا نظرنا في غير الخمر، ما هو الخمر؟ الخمر يعني اختلف أهل العلم في تحديد ما كلمة خمر عند أهل العربية ما هي حتى ينطبق عليها نصا الحكم وهو التحريم. لو حرم الخمر قال إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوا. إذن الله نهى عن الخمر، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر، فما هي الخمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر إذن فالخمر هو المسكر. لكن بعض أهل العلم قال كلمة الخمر عند أهل العربية عند أهل اللغة تطلق على نوع خاص من الأشربة المسكرة، نوع خاص من الأشربة المسكرة، وفيه من الأشربة المسكرة لا يسمى خمر وإن كان مسكرا. فقالوا الخمر هو ما يعني قذف بالزبد أو ما اشتد وقذف بالزبد من عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد، هذا اسم الخمر، فحرمت فهي محرمة بالنص. طيب والمسكر من غير عصير، من غير عصير العنب المشتد الذي يقذف بالزبد ما حكمه؟ قالوا أيضا محرم، محرم. لماذا؟ قالوا لعلة الإسكار، ولو لم يسمى خمرا لكن فيه العلة وهو محرم، فهو محرم والعلة منصوص عليها وهي الإسكار. قال إذن عندنا هناك علة منصوص عليها وفيه علة مستنبطة، بمعنى يستنبطها لم ينص الشارع، يأتي دليل من السنة أو من الكتاب على أن العلة في تحريمي أو في تحليلي هذا الحكم هذا الشيء هو كذا. مثل ماذا؟ مثل الربا، وأحل الله البيعة وحرم الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وقبلها الذهب بالذهب فضة بالفضة، ستة أصناف، لا تبيعوا هذه إلا سواء بسواء إلى آخر. إذا نهى عن بيع هذه الأصناف، والله قال قد حرم الربا بشكل بلفظ عام وحلقة التي ذكرت، ما جاء نص من الشرع يقول لك والله هي محرمة لأنها مكيلة، يعني البر والشعير والملح والتمر لأنها تكال تباع بالكيل، إذا محرمة لأنها يجمعها هذا الوصف هو الكيل. لا، ماذا؟ ما جاء نص شرع بهذا، ولا قال إنها لأنها مطعومة، ولا قال لأنها قوت للناس يفتاتون، ولا قال لأنها مدخرة. هذه صفات فيها صفات، لو نظرت في هذه الأشياء الأربعة، طبعا الذهب والفضة قالوا العلة فيها الثمنية أو كذا، الأصناف الأربعة الأخرى البر والشعير والملح والتمر فيها أوصاف مشتركة، من أوصافها أنها طعم يطعمها الناس يعني، وفي منها أنها قوت، أن البر والشعير والتمر قوت، والملح أيضا يدخل فأنه لا يعني لا يصلح القوت إلا به، فقالوا يلحق بها فهي قوت. وأيضا من صفاتها أنها يمكن ادخارها، ادخارها يعني إيش؟ يعني حفظها لمدة طويلة، فالقمح يأخذ وقتا طويلا والشعير والتمر يأخذ وقتا طويلا بخلاف الفاكهة، الفاكهة لو أخذها يوم يومين انتهى من غير وسائل الحفظ الحديثة. نعم، إذن النهي ورد عن هذه الأشياء، عن الربا فيها، ولم يأتي نص بالعلة يبين العلة، فاجتهد المجتهدون في استنباط العلة، لماذا حرمت أو حرم الربا، ربا الفضل وكذلك ربا النسيئة، كما قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن، إذا كان يدن. لماذا حرم الربا فيها؟ قالوا اجتهدوا فنظروا ما هو الجامع المشترك الذي لا ينفصل نعم عنها جميعا، اختلفوا فيها، منهم من قال العلة هي الكيل والوزن، ومنهم من قال العلة هي الطعم والادخار، ومنهم من قال هي الطعم واحدة، ومنهم من قال هي يعني اضافها وجعلها مركبة الطعم والادخار، فاجتهدوا في استنباط العلة. اذا فالعلة مستنبطة، مجتهد في استخراجها، فثبوتها مضمون. لكن هناك المثال الذي ذكرناه في يعني على قول على فرض وهو صحيح أن الخمرة حرمت لإسكارها، وأن النص قد ورد ببيان أنها مسكرة، أن يعني أن التحريم للإسكار، إذن فالعلة وهي الإسكار منصوص عليها، منصوص عليها. فالقياس إما أن يكون منصوص على علته وإما أن يكون مستنبط العلة. القياس مستنبط العلة لا خلاف قوي، بل لا خلاف إلا عند بعض أنه لا ينسخ النص، لكن القياس الذي نص على علته يقول الشيخ هنا يعني مذهب بعض الحنابلة ومذهب يعني بعض أهل العلم أنه يجوز أن ينسخ الحكم القياسي المنصوص العلة، ينسخ وينسخ به. لماذا؟ قالوا لأنه ما دام منصوص على العلة فحكمه حكم النص، ما دام منصوص على العلة فحكمه حكم النص، والعبرة بالنص الذي دل على العلة، إذن فلدينا نص وإن كان نص خاص في الموضع الذي ورد فيه ويعتبر نصا فيما ألحق به، كمثلا النبيذ إذا قيل إنه يلحق بالخمر بناء على أنه مسكر. فالشيخ يقول هنا: والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره، يعني بخلاف غيره من الأقيسة، وهو القياس المستنبط العلة. نعم. وقيل: ما خص نسخ وهو باطل بدليل العقل والإجماع، وخبر الواحد يخص ولا ينسخ، والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان ويجوز النسخ؟ مسألة أخرى. بل في هذه المسألة يعني الشيخ يشير إلى يعني ما الذي ينسخ ما الذي ينسخ به. قال لك: وقيل، هذا قول ضعيف لبعض أهل العلم، ما خص من الأدلة الشرعية، يعني ما جاز أن يخصص جاز أن ينسخ، فكل دليل يجوز أن يخصص به العام فيجوز أن ينسخ. وقيل: ما خص من الأدلة نسخ. ما الذي يخص من الأدلة؟ ما الذي يجوز أن يخصص به من الأدلة؟ الكتاب والسنة والإجماع يخصص، والقياس يخصص، ويعني فالأدلة كلها المعتبرة يجوز أن يخصص بها العام، يخصص بها العام. ولهذا قال هذا القائل أنه ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهذا القول ليس بصحيح، يعني ليس بالقوي. قال لك: وهو باطل هذا القول، التعميم بأن كل دليل يجوز التخصيص به يجوز النسخ به هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قال لك: بدليل العقل والإجماع وخبر الواحد. العقل يجوز التخصيص به، والإجماع يجوز التخصيص به، وخبر الواحد يجوز التخصيص به، وكل هذه الأدلة الثلاثة التي هي محل اتفاق في أنه يجوز التخصيص بها لا يجوز النسخ بها. فلا يجوز النسخ بالعقل، بالعقل لا يجوز، مع أنه يجوز التخصيص بالعقل. كيف يجوز التخصيص بالعقل؟ من أدلة التخصيص بالعقل التي ذكرها العلم في الأمثلة، يعني في أمثلة الأدلة الشرعية، الله سبحانه وتعالى قال كمثال يذكرونه، وأمثلة كثيرة في هذا الباب، وكان ليس من الأحكام إنما هو من يعني الدلالات الشرعية. في نعم، في الإخبار مثلا عما جرى لقوم عاد، إخبار عما جرى لهم في الريح التي أرسلها الله عليهم، ماذا وصفها بماذا؟ قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء. وقال عن سبأ، أو عن اسمها إيه، ملكة سبأ، بلقيس ملكة سبأ، حكاية عن الهدهد: وأوتيت من كل شيء ونحو ذلك. هذا التعبير فيه لفظ عام، يعني قوله تعالى في هذه الريح تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، كل شيء يعني يدخل فيه الجبال والسماء والأرض وكذا إلى آخره. ونحن نلاحظ ونعرف بالمشاهدة بالحس وبالعقل أنها ما دمرت. فالمقصود من قوله تعالى تدمر كل شيء من شأنه أن يدمر ويكون عذابا لهؤلاء الناس. كذلك قوله تعالى حكاية عن الهدهد، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، هو قصة الهدهد، قال: وأوتيت من كل شيء. نعم، من كل شيء. طيب، ملك سليمان شيء من الأشياء وهو أعظم من ملكها ولم تؤته. فالدليل، فالمقصود هنا قوله من كل شيء، يعني من كل شيء مما من شأنها أن تملكه، أو فيه إشارة إلى التكثير، وأنها أوتيت شيئا كثيرا لكن ليست كل شيء، ليس كل شيء. بالعقل فهم، وبالحس المستند إلى العقل، أن هذا التعبير العام مخصوص بالعقل، هذا التخصيص جائز. بل قوله تعالى، وهذا إن كان تخصيص أو استعمال مجازي، لكن يعني قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا الباب مستعمل يعني وأريد به المجاز، أو أريد به الخصوص، أريد به الخصوص. إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. كلمة الناس هذه لفظ عام يشمل كل بني آدم إذا أطلق، وقد جاءت في الآية مرتين وفي حكمين مختلفين متناقضين، لأن المخبر أو الآية تقول إن الذين قال هذا فيما في قصة قصة بعد أحد قصة، يعني لما انتهت معركة أحد وخرج أبو سفيان ومن معه ثم اجتمعوا وعزموا على أن يعودوا كما يزعمون أن يستأصلوا شأفة المسلمين إلى آخره، فمر بهم وفد من بني عبد القيس أو مسعود نعيم بن مسعود وهم يعرفون ذلك أو قد علم منهم ذلك، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه بهذا، فالمخبر وهو نعيم بن مسعود واحد أو وفد من بني عبد القيس وهم عدد يعني 12 وفد، يعني ليس كل الناس أخبروا، من أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وهم بعض الناس، وجاءت الآية تقول الذين قال لهم الناس يعني وفد بني عبد القيس أو نعيم بن مسعود وهم بعض الناس الذي قال إن الناس قد إن الناس وهم من قريش ومن معه، والمخبر أيضا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الناس، فكلمة الناس عامة ولكن هنا أريد بها الخصوص لوجود القرينة الموجودة هنا في الآية، والقرينة إنما فهمت عن طريق العقل. إذن فالعقل يخصص ولا ينسخ، ولا ينسخ، العقل يخصص بالاتفاق ولا ينسخ بالاتفاق، ولهذا جاء كان صار دليلا على القائلين بأنهم يقولون ما خص نسخ، هذه الجملة أو هذه القاعدة ليست سليمة. كذلك الإجماع يخصص ولا ينسخ، وهذا معروف أنه من ما يدل على التخصيص بالإجماع مسألة إقامة الحد على خذ يعني استثناء المحصن أو استثناء المملوك من إقامة الحد، زانية وزاني فيجد كل واحد منهما 100 جلدة، إذا كان هذا الذي حصلت منه هذه الفاحشة مملوكا فما حكمه؟ هل يجلد كامل 100 جلدة أو يحد نصف الحد؟ نصف الحد، نصف الحد. مع قوله تعالى زانية وزاني يشمل كل من حصل منه ذلك سواء كان حرا أو مملوكا، أجمع الصحابة على أن المملوك إنما يقام عليه نصف الحد، هذا من باب التخصيص وليس من باب النصر. نعم. خبر الواحد يخص، وهذا كثير، ومن أمثلته التي يعني على الصحيح أمثلته كثيرة، ومنها مسألة لا تنكح المرة على عمتها ولا على خالتها، وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وغيرها من الأدلة. نعم. ثم قال الشيخ ليرد على هذا القول ويبين أنه ليس بصحيح، قال والنسخ والتخصيص متناقضان، النسخ والتخصيص متناقضان، يقول هناك فرق بين النسخ والتخصيص، يعني كونكم تقولون كل دليل يجوز التخصيص به فيلزم من هذا مدام جاز التخصيص به جاز النسخ به، نقول لا، ليس كل دليل يجوز التخصيص به يجوز النسخ به، لأن هناك فرق بين التخصيص والنسخ، فالتخصيص بيان والنسخ رفع للحكم وإزالة، وفرق بين البيان وبين الإزالة والرفع. نعم. والتخصيص والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان. نعم. فكيف يستويان؟ لا يستويان فنقول أن ما جاز النسخ التخصيص به يجوز النسخ، لا، النسخ شيء رفع وإزالة فلا بد أن يكون له شروط غير شروط التخصيص. نعم. ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه لأنه دليل خلافا لبعض الشافعية، ونسخ حكم نعم. أيضا هذا مسألة أخرى فيما ينسخ به وينسخ، فيما ينسخ وينسخ به، ويجوز والنسخ بل يقول ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه، هذه مسألة يعني اللي هو مفهوم الموافقة، المراد بتنبيه اللفظ هو المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة ما هو مفهوم الموافقة؟ هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هو ما كان يعني وكان مساوي يعني أعلى من المنطوق أو مساويا له، مثله أو مثاله قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما في سياق الكلام على بر الوالدين، على ما يعني شأن الوالدين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعني نهي عن إيش؟ كلمة أف أو قول أف أو التأفف أمامهما، بمعنى نهي عن أذاهما بأي بأدنى الأذى وهو التأفيف. فإذا كان هذا نهي باللفظ بالنطق ولا تقل لهما أف، التأفف أمام الوالدين أو قول لهما أف هذا نوع أذى قد يكسر خاطره وقد يتألم الوالد بسبب ذلك، أليس كذلك؟ فنهي عنه وهو أدنى أنواع الأذى، أدنى أنواع الأذى. طيب فالضرب والشتم والسب وكذا إلى آخره أولى، أليس كذلك؟ أولى بالتحريم، مسكوت عنه، ما ذكر في الآية. هل ذكر في الآية الضرب هذا؟ لا، لكن نهى عنه ليدل على أن ما فوقه منهي عنه من باب أولى. هذا الذي يسمى دلالة التنبيه أو يسمى مفهوم الموافقة، وهو الأولى، يعني أولى بالحكم من المنطوق. وفيه مفهوم موافقة أو يسميه التنبيه، والحكم فيه مساوي أو الحال مساوي للمذكور في النص، مثل قوله تعالى في النهي عن أكل مال اليتيم ولا تأكلوا مال اليتيم إلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ونهى مجموع في الآيات نهي عن أكل مال اليتيم، عن أكل، النهي عن الأكل. طيب النهي عن الأكل لماذا؟ يعني المقصود أنه أنك لا تأخذ شيئا من مال اليتيم. طيب واحد ما أكل مال اليتيم، أخذه وأتلفه، أحرقه أو أغرقه أو كذا إلى آخره، وقال أنا ما أكلت، إذا ما نهيت عنه، هل هذا صحيح؟ لا، المقصود أنك لا تسلب اليتيم ماله وتحرمه من الانتفاع به وتمنعه منه، فسواء كان بالأكل أو بما هو مثل الأكل. يعني لو أكلت مال اليتيم أحرمته منه، طب لو أحرقته أيضا أحرمته ومنعته منه، لو أغرقته لو أتلفته، كل ذلك فيه منع لليتيم من استعمال حقه أو من ماله، إذا فهو مساوي. فقوله فنهي عن أكل مال اليتيم يلحق به كل ما فيه منع لليتيم من أخذ حقه من إحراق أو إتلاف أو غيره. هذا أيضا يعني مفهوم أو مدلول عليه بمفهوم الموافقة المساوي. فيقول الشيخنا هذا تسمى دلالة التنبيه، دلالة مفهوم الموافقة الأولوي والمساوي. يقول التنبيه نعم، ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه، فكما يجوز أن ينسخ بالمنطوق يجوز أن ينسخ بالمفهوم. هذا الذي أشار إليه الشيخ، ولم نجد له مثال في الأدلة الشرعية، مثال حقيقي. الشيخ توفي في شرحه وغيره من الأصوليين لم يذكروا إلا مثالا تقديريا فرضيا، يعني تقدير، وقالوا مثلا في الآية ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، النص نهي عن التأفيف، والقياس أو التنبيه نهي عن الضرب والشتم وغيره. فلو فيقول لك لو فرض أنه يعني كان النهي عن التأفيف سابقا ثم فهم منه ثم جاءت الآية بهذا السياق ومفهوم منها بطريق الأولى أنها عن الضرب، يقول يجوز أن أو كان العكس، الآية ثم جاء ما يدل على أنه لا تقل له يعني يمنعه من أن يسيء إليه، يعني أمر شخص، المثال الذي يذكرونه يقول لو أن شخصا مثلا كان له شخص يحترمه أو أبوه أو غيره، فلكنه فعل فعلا في حقه استحق أن، طبعا إذا كان حاكما أو واليا أو كذا، استحق أن يقام عليه الحد أو القتل، أن يقتل، وهذا قتل أقصى غايات العقوبة. فيجوز أن يقول له اقتله، تمام، ويجوز له بعد ذلك أو أن يقول له مع الحكم بقتله أن يقول له لا تقل له أف، لا تقل له أف. فإذا قال شخص لشخص عن شخص لا تقول له فلان أف، تمام، يفهم منه أنك لا تضربه ولا تشتمه ولا كذا. ثم ثبت عند هذا الذي بيده الأمر وأنه أن ذلك الشخص يستحق العقوبة فأمر بعقوبته بأشد من التأثير، يقول يجوز أن ينسخ ذلك المفهوم بهذا المنطوق وكذلك العكس. هذا مثال افتراضي ذكروه يعني تقديرا، وإلا لم يوجد مثال أو لم يعني نرى مثالا من النسخ بالمفهوم وبالمفهوم. نعم يا شيخ. ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، وما ثبت بعلته أو دليل خطابه لأنها توابع فسقطت بسقوطها فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية. يا هذه مسألة أيضا وهي واضحة إن شاء الله عند أهل العلم، أنه التوابع يعني مفهوم، قال ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم. المنطوق المفهوم أصلا لازم للمنطوق أو تابع للمنطوق، فمثلا تحريم الضرب والشتم وغيره إنما هو فهم من قوله ولا تقل لهما ولا تقل لهما. فلو نهي عن التأثير، هذا الشيخ يقول لو نهي عن لو نسخ حكم الأصل، لو نسخ حكم الأصل فحكم الحكم التبعي ينسخ من باب أولى من باب أولى. فيقول ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم وما ثبت بعلته أو بدليل خطابه، سواء كان مفهوم موافقا أو قياس أو دليل خطاب يعني مفهوم مخالفة. كل ذلك إذا نسخ المنطوق نسخ الأصل ينسخ ما بعده أو ما يعني ما يتبعه لأنها توابع فتسقط بسقوط أصلها، وهذا شيء معروف يعني واضح. بعض أهل العلم خالف فيه وسيذكره الشيء واضح، لأن الأصل إذا يعني خذ عندك مفهوم المخالفة ومفهوم الموافق والقياس، هذه إنما هي مبنية على أصول. المفهوم مبني على ماذا؟ على المنطوق. مفهوم مأخوذ يعني مبني على المنطوق، يعني لو لم يقول مثلا ولا يعني ولا تقل لهما أف لا يفهم النهي عن الضرب إلا من قوله ولا تقل لهما أف. إذا كذلك القياس لو لم ينهى عن يعني بيع البر بالبر إلى آخره ما يعرف النهي عن بيع الذرة بالذرة متفاضلة ونحو ذلك. مثل هذا مثل الظل والشيء الشاخص، مثاله مثل الشيء الشاخص الواقف ومثل ظله. إذا ذهب الشيء الشاخص هل يبقى الظل؟ هذه توابع مثله. فيقول لك إذا ذهب الأصل وهو النص الذي فهم منه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، أو الأصل المقيس الذي فهم منه الحاق الفرع بالأصل، أو يعني الثلاثة هذه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والقياس، إذا ذهب الأصل ذهب التبع. فيقول إذا نسخ حكم الأصل ذهب حكم التبع لأنه يعني حكم القياس المقيس عليه لأنه تبع له. إذا سقط الأصل سقط الفرع. نعم هو يقول ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، ونسخ حكم ما ثبت بعلته ينسخ كذلك، ونسخ دليل خطابه يعني وهو مفهوم المخالفة كل ذلك يتبعه في أن يكون منسوخا. لماذا؟ لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها خلافا لبعض الحنفية في هذه المسألة، مع أنها واضحة وكذا. بعض الحنفية يقولون لا يلزم من سقوط المنطوق أو من نسخ المنطوق أو نسخ أن ينسخ المفهوم، ولا من نسخ الأصل أن ينسخ الأصل المقيس عليه أن ينسخ المقيس. ليش؟ قالوا لأن وذكروا لهم مثالا، قالوا الله سبحانه وتعالى أثبت الشرع أنه تجوز أو تصح شهادة أهل الذمة على المسلمين في حال السفر، وهذا وارد بالنص. فين؟ كتب عليكم كتب عليكم ها؟ لا هناك عثر على أنه مستحق قبلها. إيه نعم وآخر نعم نعم قبلها الآية نعم إذا حضر نعم أيوة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة. قالوا هذا الحكم يجوز أن يستشهد شاهدين من غيركم يعني من غير المسلمين في حال السفر لعدم توافر المسلمين لعدم وجود المسلمين. قالوا وأيضا يقاس عليه شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. النص ورد في أنه شهادة الذم على المسلم متى في حال السفر ويقاس عليه ما في نص هناك يعني بالنسبة للذم على بعض. قالوا يقاس شهادة الذم على الذم عليه فيقبل فتقبل. ثم نسخت نسخ جواز شهادة الذم على المسلم في السفر وفي غيره. الله سبحانه وتعالى يقول استشهدوا شهدين من رجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان واستشهدوا ذوي عدل منكم. إذن فاشترطت العدالة في الشهادة والذم ليس بعدل فنسخ الحكم بالنسبة لشهادة الذم على المسلمين. يبقى معنا شهادة الذم على الذم الذي هي أقيست عليه يقولون بقى ما ورد ما ينسخوها لن يرد ما ينسخوها فبقيت على الحكم. هذا مثال وفيه نظر فيه يعني فيه بعض النظر. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك سؤال